شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. السؤال: من أخرج هذا الحديث؟ الشيخان من هما؟ البخاري ومسلم. ما درجة هذا الحديث؟ صحيح. لماذا؟ لتوافر شروط الصحة. ما شروط الصحة؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، خلو الحديث من الشذوذ، خلو الحديث من العلل الخادعة، وأيضا لتلقي علماء الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول. ما الذي يترتب على معرفة درجة الحديث؟ علمت أن الحديث صحيح، فما الذي يجب عليه؟ القبول والعمل. القبول والعمل. من الراوي الأعلى؟ المقصود بالراوي الأعلى إيه؟ الصحابي. لما أقول الراوي الأعلى المقصود به الصحابي. من الراوي الأعلى لهذا الحديث؟ هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هناك مصطلح للمحدثين يسمى بالعبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ ولماذا أطلق عليهم هذا اللقب؟ عبد الله بن عمر، ابن عباس، لا ابن مسعود، لا ابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن الزبير. لماذا لم يكن فيهم عبد الله بن مسعود؟ بعدهم فين؟ ده قبلهم بأربعين سنة. طيب لماذا أطلق عليهم العبادلة الأربعة؟ لأنهم كانوا في عصر واحد واستفاد الناس منهم في هذا العصر، يعني في طبقة واحدة. لو عندي الآن أربعة يطلق عليهم عبد الله أقول العبادلة الأربعة. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بقول عبد الله رضي الله عنهما لماذا؟ لأنه وهو وأبوه صحابيان. عبد الله صحابي وعمر صحابي. طيب بنترضى عن الصحابة، احنا عارفين نترضى عنهم لأن الله قد رضي عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإذا كان الله قد رضي عنه فيجب أن نترضى عنه. ومعنى رضي الله عنهم دعاء. دعاء أنت تدعو الله وتطلب من الله عز وجل أن يزيد من رضاه على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة صلى الله عليه وسلم جملة أيضا دعائية، وهي جملة اعتراضية. اعتراضية يعني يعني يمكن الاستغناء عنها؟ يمكن. لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، لكن جيء بها للدعاء. جاء بها من أجل إيه؟ الدعاء. لا والله أنا زعلان كده، لابد من أن يريح طالب العلم كده. ما فيش. طيب صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ أمرت أن أقاتل الناس. يبقى أمرت أن هذا يسمى المد. نص الحديث سميه ليه؟ المد. والمد هنا يعرف ماذا؟ مقول القول أو مفعول به لقال. طيب ماذا قال النبي؟ قال أمرت أن أقاتل الناس. أمر هذا فعل ماضي مبني للإيه؟ للمجهول. لماذا بني الفعل المجهول؟ لأن الفاعل معلوم. من الآمر؟ الله عز وجل. يبقى قد يبنى الفعل، خدوا بالكم، يبنى الفعل المجهول إذا كان الفاعل معلوم أو مجهولا، لكن من الآمر؟ الله عز وجل. أمرت، وهنا التاء، هنا تاء المتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت. أمرت، أمر بماذا؟ يبقى الآمر من؟ الله. والمأمور النبي صلى الله عليه وسلم. وما الأمر؟ أن أقاتل الناس حتى يشهد. أن أقاتل، ما قالش أن أقتل الناس حتى يشهد. هل هناك فرق بين أقاتل وأقتل؟ هناك فرق، ما هو؟ ها؟ يعني عاوز يقول ان أقاتل دي من افعال المشاركة، يعني مش هو اللي بدأ بالقتل. ده هو في قتال متبادل، خدوا بالك. أقاتل الناس، انا عندي نقطتين ولازم نفهم كويس، لان البعض بيستغل هذا الحديث يقول شوفوا هذا الارهاب. أمرت أن أقاتل، لو قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا، يبقى هنا بقى إيه ده؟ إرهاب وعنف. وده معنى الكلمة اللي بيقولوها انتشر الإسلام بالإيه؟ بالسيف. لا، ده بيقول أقاتل الناس. الناس نهوم، أي ناس؟ خدوا بالكم، ناس معهودين معروفين اللي هم المشركين الذين يقفون في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فيبقى أقاتل ليست أقتل. أقاتل معناها هناك طرفان يرد القتل بالقتل. أقاتل الناس، كان هدف قريش ليس القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الهدف هو قتل الدعوة، القضاء على الدعوة الإسلامية. لماذا القضاء على الدعوة الإسلامية؟ لأنهم اعتقدوا أن الدعوة الإسلامية ليست في مصلحتهم، ستسلب منهم الهيبة السياسية والهيبة الاجتماعية والاقتصادية، وهتساوي بين العبيد والسادة، وهم مش عاوزين الكلام. يبقى كان هدفهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من ترك لهم مكة، ترك لهم إيه؟ وهاجر إلى المدينة. فهل تركوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تركهم؟ ترك لهم مكة، بل ترك لهم الأموال والديار هو وأصحابه، ومع ذلك كانوا يغيرون على المدينة بعد أن هاجر النبي إليها بين الفينة والأخرى. ليه؟ عايزين ايه؟ لما ساب لكم مكة ومشي، ماذا تريدون؟ يريدون القضاء على الدعوة. فكانوا يغيرون على المدينة، يسرقون إبلها ويأخذون من أموال الأنصار. هنا أمرت أن أقاتل الناس، مطلق الأمر. أمرت هذا أمر، أقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك. لا يمكن أن تفهم حديث واحد بعيدا عن جميع النصوص. لا، تريد أن تفهم الفهم الصحيح، تأتي بالنصوص الواردة في الموضوع وتضعها أمامك. لا تتكلم إلا في ضوء النصوص الثابتة والواردة في الموضوع. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن أن تأتي بداءة وتقتل لا. ولذلك كلمة أقاتل فيها رد على من يثير الشبهات. أقاتل، طيب أقاتل من؟ أقاتل الناس. هيقاتل المؤمنين؟ لا. هيقاتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا. هيقاتل من يصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ لا. أمال هيقاتل من؟ هيقاتل نوعا معينا من الناس. هؤلاء لم يقبلوا الدعوة ولم يتركوا من قبل الدعوة دون أذى. يعني هو لم يقبل، طيب لم يقبل هو حر، لكن أن يمنع من قبل من أن يقيم شعائر الله هذا لا يجوز. أمرت أن أقاتل الناس. يبقى المراد بالناس هنا خدوا بالكم الناس اللي هم المشركون الذين وقفوا في طريق دعوة الله. أمرت أن أقاتل الناس. لو كان زي ما قلت لو قال أمرت أن أقتل الناس يبقى نقول الإسلام انتشر بالسيف، نقول الإسلام فعلا دين عنف ودين إرهاب. لا، ده بيقول أقاتل معناها رد القتل بالقتل. أمرت أن أقاتل الناس. هو يعني واحد هيجي يضربني وأقوم أسيبه ومش هدافع عن نفسي؟ طب هو جاي عاوز يقتلني، أرد عليه ولا أسيبه؟ يعني أنت عاوزني أبقى طيب؟ هو الطيبة معناه إن أنا أتقتل وما أردش على نفسي؟ ده معناه كده؟ طيب ما ينفعش. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. عارفين حتى؟ أكلت السمكة حتى؟ حتى إيه؟ حتى ذيلها أو ذيلها أو ذيلها. طيب لما أقول أكلت السمكة حتى ذيلها أو أكلت السمكة إلى ذيلها، ما الفرق بين الاثنين؟ إلى للنهاية وأيضا أصل الغاية وأيضا حتى للغاية. خذوا بالك، سرت حتى القاهرة وسرت إلى القاهرة، ما الفرق بين التعبيرين؟ والله أنت ممتاز بتقول كلام كويس. أتفضلي. طيب أنا هسأل بقى دلوقتي، قلت سرت حتى القاهرة، يبقى دخلت القاهرة ولا لسه واقف عند المؤسسة؟ دخلت القاهرة. دخلت؟ لكن لو قلت سرت إلى القاهرة يبقى دخلت؟ خدوا بالك، الاثنين للغاية، إلى للغاية وحتى للغاية، لكن حتى لنهاية الغاية، حتى لنهاية الغاية. لكن إلى لبداية الغاية. لما أقول أكلت السمكة حتى ذيلها يبقى أكلت الذيل. لما أقول حتى ذيلها يبقى أكلت الإيه؟ الذيل. لكن أكلت السمكة إلى ذيلها يبقى وقفت عند الذيل. يبقى إلى لبداية الغاية وحتى لنهاية الغاية، يبقى الاثنين للغاية، لكن إلى لبداية الغاية وحتى لنهاية الغاية. واضح الكلام؟ سرت إلى مثل الرحال يبقى وقفت على الباب بتاع البواب وقفت عليه، لكن سرت حتى الرحال يبقى دخلت جوه. واضح الكلام؟ طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. خذوا بالك، أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وسبق أننا قلنا هل يمكن الاكتفاء بالشهادة اللي هي لا اله الا الله بس وبلاش محمد رسول الله، هل يمكن الاتفاق بيها؟ طب ما الدليل؟ ايوه قول. انت حضرت معايا قبل كده، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيا. من لم يؤمن بايه؟ بالله ورسوله، فإنا اعتدنا للكافرين. فسمى الذي لا يؤمن بالله كافرا، وسمى الذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كافرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيا. طيب ايضا في سوره آل عمران، قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا، اطيعوا الله من والرسول، واطيعوا الرسول. طب فان تولوا اعرضوا عن طاعه الله او عن طاعه الرسول، يبقى بماذا نسميهم؟ فان الله لا يحب الايه؟ الكافرين. يبقى الله عز وجل وصفهم ولقبهم بهذا اللقب اللي هو الكافرين. يبقى لابد ان انت تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول، لن يكتمل لك ايمان الا بالشهادتين معا. طيب تعالوا نشوف ماذا هنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم ركن من اركان الاسلام. الشهاده، الشهادتان، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، هذا الركن الاول. ويقيم الصلاه، عارفين إقامة الصلاة؟ يعني إيه إقامة؟ المحافظة عليه وتأديتها على الوجه الأكمل. طيب يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أنت عارف دايما من اللي قال؟ عبد الله بن مسعود قال ثلاث في القرآن مقرونة بثلاث، لا تذكر واحدة إلا تذكر الثانية. ثلاث مقرونة بثلاث، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. التالت إيه بقى؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. طاعة الله ثم البر، بر الوالدين، دول ثلاث مقرونة بثلاث، قلناها قبل كده. طيب انت ملاحظ الان ان عندنا الركن الاول والركن الثاني والركن الثالث، اين الركن الرابع وهو صوم رمضان؟ واين الركن الخامس وهو الحج؟ لم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لماذا؟ ما السبب؟ خدوا بالك، يعني الا هيقاتل يعني من أجل ألا ينتشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقاتل. اللي هيمنع الشهادة الركن الأول الشهادتان يمنعهم من الانتشار يقاتل ولا لا يقاتل؟ طيب اللي هيمنع الصلاة إنكارا وجحودا يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. طيب أبو بكر لما الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن الزكاة، تأدية الزكاة، أنت معايا ولا أنا؟ أنت واقف ليه؟ بتيجي يا عم تقعد، تعال هنا أهو. والله طيب براحتك، بس المهم تكون فاهم. واقفا أو قاعدة لا بد من ما تيجي تقرأ أي رأيك مش رأيك ما يجراش حاجة، وتعاون. فأنا الآن بقول من أجل الشهادتين يأتي القتال، من أجل الصلاة أيضا يأتي القتال، لأن يستتاب إن لم يتب خلاص يقتل كفرا. إن كان منكر وجاحد يبقى كفرا، إن كان معتقد لفرضية الصلاة لكن متكاسل ومش عاوز يصلي واستتيب مرة واثنين وثلاثة يبقى حدا، لكن في قاتل في الصلاة. طب والزكاة؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه واحد. يبقى القتال جه في الشهادتين وجه في الصلاة وجه في الزكاة. طب هل جاء القتال في الصيام؟ لو واحد امتنع عن انه يصوم نقتله؟ يحج نقتله؟ لم يأتي هذا. عرفتوا السبب الآن؟ فهنا أمال اللي يمتنع عن الصيام على ولي أمر المؤمنين أن يجيبه يقوم يحبسه، يحبسه من قبل الفجر لغاية المغرب. الصيام بالإكراه يمنع، يحبس ويمنع الطعام والشراب عنه. طيب الحج أيضا على التراخي، الحج قد يكون على التراخي فلا يقاتل عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة الأولى لأنه يقاتل على تركه، يقاتل على، بينما الصيام والحج لا يقاتل على تركهما. واضح الكلام؟ طيب الحج على التراخي، واحد الآن مستطيع وكثير من الناس ممكن يبقى قادر على أنه يؤدي فريضة، لكن يقول يعني بلاش السنة دي، السنة الجاية، وإن كان الأفضل التعجيل. ليه؟ لأنه لا يضمن عمره وأجله كده؟ طيب طبعا فهو لا قتال فيهما بالنسبة لامتناع عن الصيام أو امتناع عن الحج، ليس هناك دليل على قتال من امتنع عن الصيام، وليس هناك دليل على قتال من يمتنع عنه. لكن هناك فرق في حاجة بقى، هو الآن مقتنع ومعتقد بفرضيتهما لكنه متكاسل، لكنه ايه؟ لأن احنا عندنا، ودي نقطة مهمة جدا، ما الذي يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام؟ أنا قلتها قبل كده، ما الذي يخرج المسلم عن إسلامه؟ عندك حاجتين، الشرك الأكبر يجيب صنمه ويعبد، يعبد غير الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى الشرك الأكبر يخرج الإنسان عن الإسلام، مش كده؟ طيب الأمر الثاني إيه؟ إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، فتح الله لك وعليك. إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، لو واحد جه قال أنا منكر لآية الحج، منكر، هنا بقى خرج، لكن لا صح أنا مقتنع لكن مش هروح. هناك فرق، فرق بين من ينكر وبين من يعقل. لا طيب عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاركان الثلاثه الاولى ولم يذكر الركنين الاخيرين، قلنا الثلاثه الاولى فيها قتال، اما الرابع والخامس لا قتال فيهم. مش ابو بكر ماذا قال؟ وحرب المرتدين، سمعت عن حرب المرتدين؟ طيب اما يقول بقى فاذا فعلوا ذلك، اسم الاشاره يعود الى ايه؟ فاذا فعلوا ذلك اي شهدوا ان لا اله الا الله. خذوا بالك، عاوز اقول الشهادتان تستلزمان ما بعدهما. إذا شهدت بأن الله واحد لا شريك له، وأنه هو المستحق للعبادة دون سواه، يبقى هتصلي وهتصوم وهتزكي وهتحج، مش كده ولا إيه؟ فإذا تحقق الركن الأول وهو القاعدة والأساس جاءت بقية الأركان. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. طيب خذ بال، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إلا بحق الإسلام الأول، فإذا فعلوا ذلك، فعلوا هذه الأركان. طب ايه رايك واحد يقول لي كده والسؤال هو أنا مين اللي هيجاوب عليه يبقى ممتاز. ممكن أفعل الصلاة وممكن أفعل الزكاة، لكن ممكن أفعل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فإذا فعل قال ما قالش فإذا، في بعض الروايات خد بال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بس، فإذا قالوها عصموا مني. يعني الشهادتان قول أم فعل؟ طب هو هنا قال فإذا فعلوا، أحسنت ممتاز. شو هي قالت برضك جايبها منين؟ شوف آه. هو القول فعل ولا مش فعل؟ القول نفسه ما تتكلم هذا فعل. اما واحد يسالك ما فعل اللسان؟ الكلام، فالكلام فعل لانه فعل اللسان وظيفه اللسان. لا الباطن ده بتاع ربنا احنا لنا الظاهر. طالما قال لك انت عارف اسامه بن زيد لما قتلوا بعد ما قال اشهد ان لا اله الا الله ما شوف الرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم، شفقت عن قلبه، يبقى لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله بلسانه فقط واحنا هنعرف اللي في قلبه ايه؟ نقدر نعرف هذا؟ قال له يا رسول الله ما قالها الا خوفا من السيف، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ افلا شفقت عن قلبه وما تفعل بلا اله الا الله يوم القيامه؟ أسامة بن زيد تمنى ألا يكون قد ولد بعد، أو ألا يكون قد أسلم من شدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما قالها؟ هو قال لما شاف السيف وقتل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمن فخلص عليه. هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ طب ليه أسامة عمل كده؟ اجتهد وأخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم من وظيفته أن يصحح للمخطئ خطأ، يعني ما ينفعش احنا نيجي نعمل زي أسامة الآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هل لا شققت عن قلبه؟ طالما قالها بلسانه خلاص يكفي. قال له ما قالها إلا خوفا من السيف. طب انت عرفت ازاي؟ ما قالها إلا من أين؟ من أين لك هذا؟ كيف عرفت أنه قالها خوفا من السيف؟ طب ده مكان القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا مقلب القلوب وهو الله عز وجل. وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كان بعبارتنا احنا يعني تمنى أن لو انشقت الأرض فبلعته من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لا إله إلا الله خلاص يا أخي احسبه على الله، أنت مالك ومالك؟ هتقول لي استنى، لا لا لا لا ما. طب أنت بتسيء الظن به ليه؟ لنا الظاهر والله يتولى الإيه؟ السرائر. إلا بحق الإسلام يلي هيقول بقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويؤدي الزكاة عصم ماله ودمه. ما معنى عصم؟ طيب وبعدين رجع قال عصموا مني دماءهم واموالهم. الحديث ده مطبق الان في واقع الناس؟ ردوا علي، مطبق الان؟ بيقول لا إله إلا الله وبيصلي وبيصوم وبعدين يقتلوه. وبعدين باسم الإسلام بيقولوا كده باسم الإسلام إزاي؟ طالما شهد أن لا إله إلا بلسانه، مش عملناش دعوة بالقلب، القلب مش بتاعه. لو شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وأدى الزكاة خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا ذلك، وقلنا القول فعل لأنه فعل اللسان. فإذا فعلوا ذلك أي ثلاث أركان الأولى اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا. ده الأسلوب ده أسلوب إيه؟ إذا فعلوا عصموا، اذا فعلوا ذلك عصموا. اسلوب شرط. اين فعل الشرط؟ فعل. اين جواب الشرط؟ عصموا. عصموا مني دماءهم واموالهم. اول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامه هو الايه؟ الدماء، حقوق العباد. اول ما يحاسب عليه الناس الدماء. عصموا مني دماءهم واموالهم. طب لما يقول لتبلون في اموالكم وانفسكم، قدم المال هنا. لماذا قدم المال هنا؟ يعني ممكن انسان يضحي بنفسه من اجل المال؟ وده واقع. وده اللي موجود الوقت. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما حق الإسلام؟ احنا الإسلام قائم على قاعدتين أساسيتين، وده هنتكلم عنها في الحديث القادم. قاعدتين الإسلام حاجة من اثنين، والاثنين أنت مطالب بهما، لكن الترتيب هقول لك عليه الآن. احنا عندك اجتناب المنهيات وفعل المأمورات. ما واحد يقول لي هنا لا تكذبوا ولا تخونوا، ما جابش حاجة إطلاقا عن منهيات، ما جابش حاجة عن منهيات يا مولانا. طيب هنا بنقول خليك بقى معايا، الإسلام قائم على قاعدتين. القاعدة الأولى اللي هي فعل الأوامر، القاعدة الثانية اجتناب النواهي. فعل الأوامر اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، دي أوامر. طب والنواهي؟ اجتناب الكذب، الخيانة، الغش، الغيبة، النميمة، كل دي مش نواهي؟ طيب يبقى كم قاعدة للإسلام الآن؟ قاعدتان، إما أوامر يجب أن تفعلها أو نواهي يجب أن تبتعد عنها. طيب أيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ الأوامر ولا النواهي؟ لا، ما هو الاثنين هتعملهم، لكن الأول تعمل إيه؟ الأصل إن أنت تبتعد عن النواهي أولا. خد بالك، وخد بالك ليه أنت قلت النواهي أولا. ممكن شوف أهو قال لك أهو، التخلية قبل التحلية. إيه يعني تخلية قبل التحلية؟ تخلية النفس من الرذائل قبل أن تحليها بالفضائل. خلي واحد بيصلي ويصوم وبيزكي وبيحج وكذاب وغشاش ونمام وفيه العبر كلها، يبقى ده كويس؟ يبقى معناه الآن بنقول التخلية قبل التحلية. لابد أن تتخلى عن الرذائل أولا قبل أن تتحلى بالفضائل الثانية. ولذلك قالوا درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. درء المفاسد، أن تدرأ مفسدة أفضل من أن تأتي بمصلحة. تبي رأيك يترك الكذب ولا يصدق؟ هما الاثنين مطلوبين، لكن أنا بقول الآن لو خير بين الاثنين يعمل إيه؟ هو يترك الكذب. لا طيب، أكل أموال الناس بالباطل ولا الصلاة؟ طب إيه رأيك ربنا يعفو ويصفح عن التقصير في حقه هو، لكن لا يعفو ولا يصفح عن التقصير في حق العباد. يبقى الآن عندي قاعدتين للإسلام. قاعدة الأولى فعل الأوامر، القاعدة الثانية البعد عن النواهي. أيهما يقدم؟ لا، البعد عن النواهي أو اجتناب. عارف كلمة اجتناب؟ اجتناب النواهي، أن تكون في جانب والنواهي في جانب آخر. اجتنب أبلغ ولا ابتعدوا؟ اجتنبوا، يعني تجعل النواهي في جانب وأنت في الجانب الآخر. اجتناب النواهي، فإذا اجتناب النواهي يقدم على فعل الأوامر. طيب نقطة تانية وفارق مهم جدا. انت ممكن تيجي تقول لي يا عم الحاج والله انا مش قادر اروح احج لاني ما معايش فلوس، هقول لك اه صح. لكن ينفع تيجي تقول لي انا مش قادر امتنع عن الكذب او عن الغيب؟ خدوا بالك، لا. ولذلك في الاوامر ياتي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. في الاوامر ياتي قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. هذه الايات تاتي في الاوامر، فاتقوا الله ما استطعتم. استطعتم فين؟ لكن في النواهي تقدر تقول لي انا غير مستطيع؟ لا، في النواهي خليكم بقى معايا يجب ان تبتعد قولا واحدا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. قال شي ما استطعتم، قال شي فاجتنبوه ما استطعتم. خد بالك عشان تعرف اجتنبوه. ففي النواهي لا بد من الابتعاد قولا واحدا، ولا يتعلق ذلك على الاستطاعة والقدرة، لأنك تستطيع أن تبتعد عن النواهي. والذي خلق هو أدرى بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الترك أسهل، الترك أسهل من إنشاء الفاعل، الترك أسهل من إنشاء الفاعل. ولذلك في النواهي لا بد أن تبتعد، في الأوامر قد تقول لا أستطيع ويقبل هذا في الأوامر، أما في النواهي فلا، إلا بحق الإسلام. من حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالمباح. لو عندنا في كتب الفقه شوفوا كده يقول حد البغاة، المسلمين منهج واحد مصدره القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جه بعض الناس وقالوا لا سنخالف هذا المنهج وهذا الكلام لن نقبله، هنا خرجوا على النظام، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت تجاوزت الحد، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، اللي تجاوزت هذا الحد وخالفت القرآن وخالفت السنة وحاربت المسلمين في قرآنهم وفي سنتهم وفي تعاليم ربهم. ففعل الواجبات، عندنا البغاء، عندنا قطاع الطريق، عندنا مانع الزكاة، كل هذا موجود، وحسابهم على الله. من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم ماله ودمه. طيب انت ممكن تقول هو عمل الكلام ده كله رياء، عمل مظاهرة يعني سمعة، الكلام ده كله سمع ورياء، انت اللي هتحاسبه ولا ربنا اللي هيحاسبه؟ مين اللي هيحاسبه؟ وحسابهم على الله. مش عندك اي عمل تقوم به في ركن عند الشافعية دايما؟ اي عمل الصلاة اقول لك اول ركن النية، مش كده؟ الصيام النية، الزكاة النية، اي عمل يقوم به المسلم لا بد له من نيه. طب النيه دي معناها ايه يا مولانا؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء، القصد ده فين؟ في القلب. طب ومين اللي هيطلع على القلب؟ الله عز وجل. طيب انت فعل ونوي، النيه طيبه، من الذي يعلم؟ الله عز وجل. غير طيبه، الله عز وجل هو الذي يبقى مين اللي هيحاسب في النهايه؟ الله عز وجل هو الذي سيحاسب. طب ايه رايك في المنافق بقى؟ وخذوا بقى بالكم من عظمة الإسلام، هل حارب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وقتلهم لنفاقهم. طب ليه ده هم اشد من اشد على الاسلام، الكافر ولا المنافق؟ المنافق. المنافق اشد، والدليل الله عز وجل قدم المنافقين على الكافرين، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع. يبقى جمع مين؟ المنافقين، ذكرهم اولا، والكافرين في جهنم جميع. مين اللي في الدرك الاسفل، الكفار ولا المنافقين؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يبقى المنافق ده اشد خطر من مين؟ من الكافر. طيب هل قال الله عز وجل اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنافقين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم مين؟ حذيفه بن اليمان. حذيفه ابن اليمان باسماء، حتى عمر بن الخطاب راح لحذيفه يسال يا حذيفه والله لتقولن الحق انا منهم او لا. عمر بن الخطاب يسال حذيفه هل هو من المنافقين او لا. هنا بقى السؤال، انت عارف راس المنافقين؟ من راس المنافقين؟ عبد الله بن ابي بن سلول الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يقصد بالاعز مين؟ يقصد نفسه، ويقصد بالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز، هو هيخرج مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ عبد الله بن عبد الله بن ابي، وهو ابن عبد الله بن راس المنافقين، يعني شوف ابنه مش بيقولوا كده من ظهر مش كده؟ فهو عبد الله بن عبد الله، هذا صحابي جليل. من ابوه؟ راس المنافقين خالد بن الوليد. عارفين خالد بن الوليد؟ من ابوه؟ الوليد بن المغير. طيب هنا السؤال، لما قال عبد الله بن أبي ما قال وسمع ذلك الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض بقى تحمس وعاوز ايه يخلص عليه، فجاء عبد الله بن عبد الله بن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، بلغني أنك تريد قتل أبي، فاجعلني أنا الذي أقتله حتى لا أرى قاتل أبي، ما يجيش واحد تاني يقتله، أنا اللي هقتله. قال له يا عبد الله أتريد أن يقول الناس، خد بالك شوف من الكلام، إن محمدا يقتل أصحابه. قال له سمى عبد الله بن أبي من أصحابه، سماه صاحب، ما هو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ طيب هتعمل إذا لقوا الذين آمنوا قالوا يبقى لنا الظاهر، لنا الظاهر. طب وإيه لما يروحوا للشياطين وما يعملوا إيه؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فشوفوا عظمة هذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه صلى الله عليه وسلم بأسمائه. أي رحمة هذا، أي عظمة هذه. وبعدين يقول له إيه ده الدين، دين العنف ودين الإرهاب. مين ده؟ من يقول ذلك لا يعرف حقيقة هذا الدين. والحقيقة الحديث اللي بعد كده أنا أرجو أن احنا برضك أنا اتكلمت عنه الآن، أنا هقرأ وهسألكم بس بعض الأسئلة وانتوا عارفينها كويس. الحديث بيقول، وأرجو نحفظ الأحاديث، أنا في الحديث التاسع وهجيب التاسع والعاشر الآن وهنحفظهم وهسمعهم المرة الجاية، كل واحدة تجيب ورقة وقلم واحنا قاعدين كده هنكتب الاحاديث حفظا. العشرة احاديث ولا كتير علينا؟ عشرة احاديث. طيب الحديث التاسع اللي معانا اخرجه البخاري ومسلم اللي هما الشيخان، من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ابو هريرة اسمه ايه؟ اشهر اختلف في اسمه، ده اشهر قول، لكن في في في اسم ابي هريره كم قول؟ 30 قول، اكثر من 30 قول. الكلام ده جه ازاي؟ خدوا بالكم، كان ليه اسماء في الجاهليه وليه اسماء في الاسلام، وكان ممكن زي ما عندنا كده في اسماء دلع. فكان البعض يسميها عبد العزة وعبد شمس وعبد نهر، وفي الاسلام سميه عبد الله وعبد الرحمن، لكنه اشتهر بعبد الرحمن، فهو اشهر عبد الرحمن بن صخر، لكنه اشتهر اكثر واشد بكنيته لا باسمه. فلما تقول ابو هريره خلاص هريره عرف، ما كانش حد في حد ابو هريره تاني من الصحابه. بس الامام الذهبي سمى ابنه ابو هريره. طيب خد بالك، ابو هريره يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خد بالك، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، دي القضية الأولى، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ده الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله الآن. الإسلام يقوم على قاعدتين، فعل الأوامر واجتناب النواهي. أيهما يقدم؟ اجتناب النواهي. ما الدليل؟ هذا الحديث، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب النواهي على فعل الأوامر؟ لأن التخلية قبل التحلية، ولأن درء المفاسد يقدم على جلب الايه؟ المصالح. طيب ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اجتنبوه بدون ما تقول ايه؟ ما استطعتم. في النواهي ما تقولش لأنك تستطيع. من الذي يعرف ذلك؟ الله عز وجل، هو الذي خلقك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى إذن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به. حد يقول لي ما دي نعتبرها إيه؟ ما نهيتكم، لما تخليها موصولة نقول الذي نهيتكم عنه فاجتنبوا، الذي نهيتكم عنه، والذي أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وتبقى موصولة. أو تخليها مصدرية، ما نهيتكم، النواهي اجتنبوها، الأوامر إيتوها أو افعلوها. فقد تكون ما هنا موصولة، وقد تكون أيضا مصدرية. طيب خدوا بالك، ممكن تكون شرطية. ما دي شرطية ولا ما تجيش؟ ما تجيش شرطية؟ ها؟ تيجي شرطية، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فعل الشرط نهيتكم، جواب الشرط فاجتنبوا، أمرتكم به فأتوا. لماذا الفاء اللي موجودة دي؟ لو قلنا هي شرطية تبقى واقعة في جواب الشرط. طب واقعة في جواب الشرط فاجتنبوه، اقترن الجواب بالفاء لماذا؟ لأنه طلب، اجتنب ده فعل أمر، اجتنبوا، ايتوا فعل أمر. في قلنا في النواهي فاجتنبوه مطلقا، في الأوامر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى الأوامر متعلقة بالاستطاعة، متعلقة بإيه؟ طب إيه الفرق بين الاستطاعة والقدرة؟ أنا قلتها لكم قبل كده، استطاعة أعم من القدرة. يعني في الحج مثلا، في الحج القدرة لا تكفي، ممكن يكون قادر بدنيا على السفر، صحته ممتازة، لكن ما معاش فلوس أو ما عندوش طائرة أو دابة توصله. فلذلك قالوا قدرة بالبدن وقدرة بالمال. مش احنا أركان الإسلام بتنقسم، ودي نقطة أنا قلتها، ربما أركان الإسلام تتنوع إلى ثلاثة أنواع، بدنية مالية، بدنية مالية، بدنية مالية، بدنية مالية. الصلاة بدنية، الصيام بدنية، الزكاة مالية فقط. طب والحج الاثنين بقى بدنية مالية، بدنية ايه؟ مالية. طيب ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما قالش فأتوا منه ما قدرتم، لأن الاستطاعة أعم من القدرة، القدرة أخص من الاستطاعة. ولذلك في الحج ربنا قال إيه؟ ولله على الناس حج البيت، ما قالش من قدر. طيب في الزواج يا معشر الشباب، ما قالش من قدر، لأن الاستطاعة أعم من القدرة. طيب وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما قالش فأتوه ما استطعتم. ليه؟ أن في حاجات يمكن ألا تستطيع وألا تأتي بها. واحد ظل طول حياته فقيرا لا يقدر على النفقة، ولا يستطيع أن يذهب إلى فريضة الحج، يبقى جاء بكل الأوامر ولا ببعضها؟ جاء ببعضها. فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك. خدوا بالك ليه بقى الكلام، شوف فإنما. أو تقول لي الفأ دي، الفأ دي ما معناها؟ خد بالك عندي الحروف لها معاني ولها وظيفة. بمعنى قد يكون الحرف أقول وظيفته عطف أو جر، لكن معناه ما استعلاء، معناها ظرفية. فهنا فإنما أنت قلت سببية. طيب إيه معنى الفاء سببية؟ أي ما بعدها سبب فيما قبلها، ما بعدها سبب فيما قبلها. طيب فإنما أهلك، إنما تعرفها، إنما دين، إنما الله إله واحد، إنما إلهكم الله، اللي بتفيد القصر والحبس والتخصيص والحصر، كلها مترادفات. طب إيه اللي مثيل ونظير لإنما؟ النفي والاستثناء، لا إله إلا الله. فإنما أهلك الذين من قبلكم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، وفي رواية كثرة سؤالهم، وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. طبعا الشيطان ممكن يجي يقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق البحار، من خلق الإنسان، وبعدين تقعد تقول الله الله لغاية ما يجي يقول لك ومن خلق الله. القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل. أنا سؤال وقلت قبل كده، هل يمكن لهذا الإنسان العاجز الفقير إلى الله عز وجل أن يعرف حقيقة روحه؟ يقدر يعرف؟ طب إزاي هيعرف الخالق سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان مش عارف؟ ده أقرب الأشياء إليه، ما أقرب للشيء إلى الإنسان. أنت ما شاء الله بتتكلم أهوني وبتنطق وبتمشي وبتتحرك لأن فيه روح. مش فيه روح تقدر تنكر أن فيه روح؟ الروح موجودة ولا مش موجودة؟ طيب تعرف الإنسان نفسه عارف الله. طب لما هي موجودة قول لي هي إيه بقى؟ ما حقيقتها؟ مما تتكون؟ ده أنت راجل وصلت للفضاء يا راجل، وصلت للذرة، بل وأقل من الذرة. عرف لي يا أخي أقرب الأشياء إليك، أقرب الأشياء إليك اللي هي روحه، ما هي؟ ما حقيقته؟ يعني أنت عرفت الأشياء البعيدة ومش عارف أقرب الأشياء إليك؟ لماذا؟ ليكون ذلك دليلا على عجزك ودليلا على إعجاز الله عز وجل فيك، عشان هم ما تغترش ولذلك ربنا قال ايه؟ وما اوتي بعدها يسالونك عن الروح قل الروح من ايه؟ وبعدين ختمها بايه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليل. طبعا لان اقرب الاشياء اليك هو ما انتش عارفه. وبعد كده لما حضرتك عرفت قاعده في الكيمياء ولا في الفيزياء تيجي تقول لي ايه بالغطرسه ده انا وانا وانا وانا. طيب يا سيدي عرفت الاشياء البعيده، قل لي اقرب الاشياء الى نفسك روحك، اقرب الاشياء اليك الروح، فما هي؟ يلا يا سيدي. ربنا اللي بيسالك. وسالوا على فكره، ارادوا ان يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، قالوا له جاوب لنا على الثلاث اسئله، من اصحاب الكهف؟ ومن ذو القرنين؟ وما هي الروح؟ وما الروح؟ فجه للروح بقى طبعا قال ساجيبكم غدا، ولم يقل ان شاء الله. ونزل قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكانت اجابته على سؤال الروح: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الانسان لا يسال الا عن الاشياء التي يحتاجها، ولا يسال عن الاشياء التي لا. تفكروا في آلاء الله ما معنى آلاء؟ نعم، وما خلق الله عز وجل في الكون. تفكروا في آلاء الله ومخلوقاته، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. وفي رواية: فإنكم لن تقدروا الله قدره. إذن تفكر في كل شيء ما عدا ذات الله. طيب، فإنما أهلك من كان قبلكم الملاحدة اللي وصلهم للإلحاد إيه؟ واخد بالك؟ الفلاسفة ساعة يقولوا المحرك الأول المثال. أنتم فلاسفة؟ أنتم الفلاسفة؟ لا انا ما اقصدش الفلاسفه انتوا، لا ده قعدوا يتكلموا على ربنا ويقولوا المحرك الاول والمثال الاول والمعلول الاول. واخد بالك ازاي؟ اقول لك انا افكر فيما وراء الطبيعه. اوعى تقول لي طب يا اخويا تقدر تقول لي الملائكه دول ازاي شفتهم؟ هتفكر في وراء الطبيعه ازاي؟ تفكير نفسه. ايه رايك ان سيدنا ابو بكر يقول لك عدم الادراك ادراك؟ عدم الادراك يعني عدم وصولك الى الادراك او الى العلم ادراك انك لن تصل اليه او انك لا تعرف ذلك. مش كده؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. لما سئل الاعرابي عن ما الدليل على وجود الله؟ قال ايه؟ الاثر يدل على المسير، والبعره تدل على البعير، فسماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، الا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فهناك حدود للتفكير ولا ما فيش حدود؟ الفلاسفه بيقولوا ما فيش حدود. انتوا فلاسفه؟ الفلاسفه بيقولوا ما فيش حدود. لا يا سيدي، في حدود. لا يمكن أن تصل إلى ذات الله ولا إلى صفات الله، الصفات الحقيقية لله عز وجل، إلا عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خير. وجزاك يا سيدي. بارك يا مرحبا، ساعتك تعالى من خلص جاي عمال قالوا على الخطاب يسند محمد اللي هو المحدث نعم. أي بالظبط البوست. الله يعينك. دكتور عايزين مواضيع منهج واسئله استرشاديه على الاخر عشان نوصل حضرتك. يعني ان شاء الله في المواضيع ما تنقطعش. دي لسه يعني ما تاخدش متقدم عندنا ان احنا ما نقولش بلاد لا مفيش بتاع للبث اللي حبيبي. لا الكلام ده سابق لوان لسه يعني عاوز اقول في حضرتك لسه وفي كمان ممكن ناخد حضرتين احنا مع نفسنا تاني عشان نقدر نتكلم. ربنا يبارك لك كده. يلا يا جماعه الله يكرمكم عشان الوقت يا دوبك على الظهر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى جميعًا وبارك الله فيكم. وطبعًا السبورة مش موجودة فنحاول على قد ما نقدر نركز مع بعض كده في الشرح. توقفنا المرة الماضية عند فين يا جماعة؟ لا خلاص بقى عشان ما نضيعش الوقت بس. ازاي حضرتك؟ توقفنا بس أرجوكم بدل ما يعني لو كده ممكن حد يجيب الكرسي كده لأن إيه؟ نبقى مركزين في مكان واحد. قربوا يا جماعة لو سمحتوا. قربوا بدل ما نقعد نبص كده ونشوف ده فاهم وده مش فاهم، قربوا بعد إذنكم. أستأذنك أسلم عليك. زي سامع. أنا جملة اعتراضية دلوقتي. تكلمنا يا اخواننا عن الحديث الضعيف المره اللي فاتت وعرفناه وقلنا التقسيم بتاعه بيجي ازاي، والمره دي باذن الله هنتكلم عن حكم العمل بالحديث الضعيف. حكم العمل بالحديث الضعيف، العلماء في هذه المساله لهم اربعه اقوال. عندنا في مسألة حكم العمل بالحديث الضعيف أربعة أقوال. القول الأول، وده بنقول هو قول المحققين من العلماء، قول المحققين من العلماء اللي هم العلماء اللي اجتهدوا في إن هم يتوصلوا إلى تحقيق معين إن إحنا ممكن نعمل بالحديث الضعيف بس بشروط، بخلاف العلماء الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف مطلقا، والعلماء الآخرين الذين منعوا العمل بالحديث الضعيف مطلقا. نقدر نقول إن العلماء المحققون اللي هم اجتهدوا في إن هم يشوفوا شروط للعمل بالحديث الضعيف بحيث إن احنا لا نلقي بالحديث الضعيف ونعتبره وكأنه هو الموضوع سواء. وطبعا الوضع يبقى كده خلقنا السمك على اللبن على إيه؟ صح كده؟ ده ينفع؟ يبقى عندنا الدرجات او رتب الروايات زي ما قلنا قبل كده، حد فاكر رتب او درجات الاحاديث على كم درجه؟ تواتر الصحيح، تواتر حسن، حسن ضعيف، حسن غيره. ايوه طيب بقى خلصوا كده. احنا بنقول يا ساده بالنسبه لاخبار الاحاد عندنا الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، مظبوط صح كده؟ وبعد كده الضعيف والضعيف جدا والموضوع، والضعيف جدا وايه؟ والموضوع. يبقى الناس اللي هم قالوا ما نعملش بالضعيف مطلقا وكأنهم جعلوا دائرة الضعيف والضعيف جدا والموضوع في مرتبة واحدة، وكأنهم حطوهم كلهم في حاجة واحدة. والكلام ده لا يستقيم على النهج العلمي أبدا، لأن مش معقولة إن أنا أسوي الضعف الخفيف بالضعف الشديد، ده أمر مش منطقي ولا إيه؟ ومش معقولة أسوي الضعف يعني بسبب مثلا جهالة في الراوي أو كون الراوي سيء الحفظ سوء يسير أو كده براوي كذاب، صح؟ فلذلك بنقول إن ده الرأي اللي عليه جمهور العلماء اللي هو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب، جميل؟ لا في العقائد والأحكام، لا في العقائد والأحكام، ماشي؟ وقالوا إن إحنا في شروط للعمل بالضعيف، مش هنعمل بالضعيف كده على اطلاقه. لا، قالوا فيه قيود احترازيه، القيود دي لو تحققت في الحديث يبقى بناء عليه يعمل بيه واحنا مطمئنين وما يبقاش فيه اي مشاكل من العمل بالحديث الضعيف. قالوا الشرط الاول يا ساده ان هو يكون الحديث ضعفه ضعف يسير، او بتعبير اخر ان يكون الضعف غير شديد، يكون ضعف ايه؟ الضعف ما يبقاش شديد. طب قلنا الضعف اليسير زي مثلا الانقطاع، زي مثلا الجهالة، زي مثلا صور الانقطاع بقى المعلق والمرسل والمدلس، صح كده؟ يعني والمنقطع، كل ده من صور الانقطاع اليسير، اللي هو لو وجدنا للحديث طريقا اخر نقوي به الحديث وننقله من درجة الضعف الى دائرة او درجة او رتبة اخرى. خلاص يا جماعة؟ يبقى نعم، ما يعملش به لوحده كده. قال لك ان احنا نشوف لو ده انقطاع في دائرة الترغيب والترهيب او فضائل الاعمال او مثل هذه الامور، يعني ليس في دائرة العقائد ولا في دائرة الاحكام، يبقى نعمل به على ضعف هكذا. لكن لو في باب اخر بقى يبقى محتاج لقضيه الترقيات اللي احنا بنتكلم فيها، واخد بال سعادتك كده؟ يبقى الحديث الضعيف قال لك يبقى ضعف يسير وما يكونش ضعف شديد. طب الضعف الشديد ده زي ايه؟ زي الفسق، الطواعن في العداله كلها قلنا ان هي من اسباب ايه؟ الضعف الشديد في الغالب، اللي طبعا في العدل. طيب ايه الجزاء من كده كل دي؟ انت عاوز حد انا ضرب انت قيل عنه انه كذاب. ما هو لو هو عرف بالكاذب وثبت عليه الكذب ولو في روايه واحده خلاص صار في باب السنه انه هو كذاب. قضيه ان تقبل تكتب او لا تقبل تكتب دي مساله يعني ايه فيها تفصيل للعلماء، لكن احنا قلنا التهمة بالكذب عبارة عن ان هو يبقى معروف بالكذب في حديثه العادي، ان يكون معروف بالكذب في حديثه العادي، يعني هو بيتكلم مع الناس في شراء، في بيع، في اي دراسة، في اي حاجة من الامور العادية بتاع الحياة وطلع بيكذب فيها. ففي الحالة دي نقول ان احنا يخاف منه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخاف منه أنه هو ممكن يعني كونه حريص على الكذب أو كونه مشهور بالكذب أو كونه معروفا بالكذب أن ده يحمله على إيه؟ على الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما بنحطوش هو والكذاب يا جماعة في درجة واحدة، وده من الإنصاف، لأن لا يستوون أن راجل يبقى كذاب كذب صريح ومعروف عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجل لسه مرحلة أقل. حتى في هذا يا إخواننا في إنصاف، حتى في هذا المحدثون يعني إيه ينصفون في هذه المسألة. يكذب في كلامه العادي، في كلامه العادي، في حديثه العادي مع الناس يكذب على الناس، فلكونه يعني الكذب بالنسبة له يعني ممكن يكون أمر يعني اعتاده أو تعود عليه أو أصبح له سجية أو سمة، لكن لم يثبت عنه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، ففي هذه الحالة نقول لخشية أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعتبر أنه هو إيه روايته ضعيفة جدا، روايته ضعيفة جدا أو شديد الضعف. شديد الضعف أيضا يا سادة مثل رواية المتروك، المتروك ايضا من الرواة اللي هم شديدي الضعف، مش اللي هم ضعفهم ضعف يسير. من شدة الضعف ايضا لما يقال على الراوي منكر الحديث جدا، فارق ما بين يتقال عليه منكر الحديث بس ويتقال عليه منكر الحديث جدا. منكر الحديث بس هيدخل في دائرة الضعف، في دائرة الضعف اليسير، لكن لما يتقال عليه لفظة او يقرن بكلمة تدل على شدة هذا الضعف يبقى في الحاله دي بينتقل من ايه سيد عبد المنعم؟ من الضعف الخفيف الى الضعف الشديد، او من الضعف اليسير الى الضعف الكثير. ماشي يا سادة؟ طيب برضو لما يتقال على الراوي واهن جدا، برضو الواهي جدا في دائرة برضو ايه؟ لما يتقال عليه مطروح او مطروح الرواية، يبقى ده برضو في دائرة ايه؟ الضعيف جدا. يبقى الشرط الاول قالوا ان يكون الضعف غير شديد، يعني ضعف يسير، ده الشرط الاول. طب الشرط الثاني ان يندرج الحديث تحت اصل معمول به، ما يكونش الحديث يخترع شيئا في الدين لم ياذن به الله سبحانه وتعالى، لان كده يبقى دخل في دائره البدعه الضلاله، او في تشريع ما لم ياذن به الله سبحانه وتعالى. لكن ان هو يكون الحديث تحت اصل معمول به، زي مثلا الصيام عن الاصل انه ايه؟ ها؟ تطوع وعباده وطاعه لله، منها الواجب ومنها المندوب والمستحب وهكذا، صح كده؟ فبناء عليه لما الاقي حديث يعني يحثني على الصيام، وهو الحديث ده ضعيف، بس ضعف ضعف يسير، في الحاله اقول ان اصل الصيام موجود عندي في الشريعه، اصل الصلاه موجود عندي في الشريعه، واخد بالك؟ اصل التعاون بين الناس، اصل تحاب المسلمين بينهم بعضهم مع بعض، دي اصول، اصول موجوده. فيبقى الحديث يندرج تحت اصل من هذه الاصول المعروفه والمعمول بها في الشريعه الاسلاميه. طيب الامر الثالث بقى ان هو لما يجي يعمل بهذا الحديث يبقى من جواه ان هو بيعتقد العمل به احتياطا لا اثباتا وتاكيدا، لان اللي احنا بنقول عليه ان هو ثابت او في درجه قويه من الثبوت عندي اللي في دائره الصحه واللي تحتيه شويه دائره الحسن، لكن انا الضعيف يا جماعه قلنا ان بيبقى عندي احتمالين، احتمال ان يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده احتمال، صح كده؟ واحتمال اخر الا يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ده مترتب على ايه؟ على الراوي، هل هو ضبط الروايه ولا لم يضبطها؟ على الاتصال هذا، هل هو في واقع الامر بعيدا عن القواعد المجرده، هل هو متصل ولا لا؟ لان قضيه في نفس الامر يا ساده ليست متاحه لاي احد ان هو يقدر يعرفها. يعني لما انا اقول ان الراوي ضعيف وضبطه فيه كلام، لكن احتماليه ان يكون ضبط هذه الروايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن ولا مش ممكن؟ احنا بنقول انت ممكن يبقى عندك بتنسى حاجات، لكن في مره مثلا تبقى شارب حاجه ايه؟ حاجه حلال، يعني مش حاجه حرام لا سمح الله، تبقى شارب حاجه ومظبط دماغك كده، فتلاقي نفسك ضبطت الروايه، صح كده؟ او ضبطت النقل اللي انت بتنقله. فبناء عليه احتماليه ان انا دايما احطك في دايره ان انت مش ضابط للروايه، او ان انت يعني ما سمعتش الروايه، او لم يتثبت عندك الروايه دي، مش على طول الخط بتبقى كده. وقلنا الدليل على هذا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا ابو هريره، لما الشيطان قال وقال له ده انت لو قريت ايه الكرسي ها لا لم يقربك شيطان كده، فسيدنا النبي قال له صدقك كذوب، ده مش ضعيف، لا ده كذوب، دي صيغه مبالغه، يعني مؤلف على الكذب، الكذب ديدن ليه، لكن في دين صدق، ضبط دي، وقال يعني كان عنده ضمير في اللحظه دي، يعني قال الحته دي بضمير شويه، صح ولا ايه؟ هيقول لك ده بيدافع عن الشيطان ويطلع لنا قضيه دلوقتي، صح كده؟ لا احنا بنقول يعني في هذه المساله عشان تبقى يعني فاهمينها، ان الراوي الضعيف قد يضبط، واحتماليه ضبطه او احتماليه عدم ضبطه بالنسبه للضعف اليسير قائمه على مسارين، اما عندي بنسبه 50% انه ضبط، و50% أنه لم يضبط، فتعادل. فالتعادل ده يحطنا قدام أمرين، إن إحنا يا إما نثبت يا إما ما نثبتش، صح ولا إيه؟ العلماء قال لك تثبت احتياطاً، يعني أنت لما تيجي بينك وبين نفسك جواك كده تقول احتمالية أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمالية قائمة بنسبة 50، خلاص. فأنت بتقول ده احتياطاً. ليه؟ لأن أنت عندك 50 زيها متعادلة عندك، في أن أنت بتقول لا ده ممكن ما يكونش ضابط على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية. يبقى ده يا إخوانا الرأي الأول اللي هو رأي المحققين من العلماء، قال به الإمام أحمد بن حنبل، وقال به الإمام الثوري، وقال به الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وقال به الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك، وقال به الإمام ابن عبد البر، وقال به الإمام المنذري، والإمام النووي، والإمام ابن الصلاح، والإمام العراقي، والإمام الهيثمي، والإمام ابن البلقيني، وابن الملقن، والسخاوي، والسيوطي، إلى المدرسة الأزهرية الآن بتعمل على هذا الاتجاه. لا مش كل العلماء، نحن لسه هنقول لك في علماء تانيين بيقولوا براءة أخرى، بس أنا ليه بقول لك كل دول عشان تتاخد كده يعني. ده هي وصلها ان العلماء هم كلهم بيقولوا كده، صح ولا ايه؟ انا بقول لك ده اللي عليه اكثر العلماء، جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء والاصوليين على هذا الراي. ماشي يا ساده؟ طيب الراي الثاني بقى اتفضلي يا فندم. ايوه، ما لو دخل في دائره العمل يبقى ينفع ان انت تقوليه في درس، ينفع تقوليه في خطبه، ينفع تكتبيه في كتاب، هكذا. يعني دخل في دائره العمل، دخل في دائره العمل. العمل بناء على ايه؟ بناء على الشروط او وفق الشروط اللي العلماء قالوها دي، خلاص يا ساده. يبقى لازم يا اخوانا اهو بنقول ان في شروط للعمل زي ما احنا قلناها كده. في بقى الرأي الثاني من العلماء قالوا ان هو يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال وفي الترغيب والترهيب. كده انا جبت جديد؟ نفس الرأي، صح؟ وفي الاحكام ايضا. دي بقى التكة دي، وفي الاحكام. لا الاحكام الفقهية، تمام. وده الرأي ده يا سادة قال به الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وقال به الإمام أبو داود السجستاني، وهو مقتضى عمل الإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجة والإمام سعيد بن منصور والإمام الدارقطني والإمام البيهقي والإمام الحاكم والإمام ابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. لا في حواسب بتسجل، يعني ما تستعجليش أنت تكتبي، أنا عاوزك تفهمي أهم حاجة. ليه رأينا؟ أشكرك على أن أنت مصحصحة، الحمد لله. أنت شاربة شيء قبل ما تيجي؟ لا، الصحصحة دي حاجة كويسة. في ناس بتخشع اللي واكل فول دلوقتي هتلاقيه سحب، يعني ما عدى يعني. ماشي يا سادة؟ يبقى رجعني تاني يا عبد. الأئمة دول يا اخوانا بنقول صرح بيه الإمام أحمد والإمام أبو داود، خلاص. لكن مقتضى بقى عمل غير التصريح نصا يا جماعة. الإمام أحمد لما جم بيقولوا له يا إمام طب احنا نعمل بالحديث الضعيف، راح قال لهم وهو أولى من رأي الرجال أو من آراء الرجال. يعني بدل ما أنا أقول قال فلان وقال علان من أهل العلم ومن الرجال، طب ما أنا عندي احتمالية أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمالية قائمة، فبناء عليه أعمل به، خلاص. أيوة، قال ويقدم على القياس، الله يبارك فيك، إنه أولى من أقوال الرجال وأولى من أنا يعني أجتهد في المسألة إذا كان عندي هذا. وبنقول يا سادة الإمام الترمذي عليه رحمة الله في جامعه احنا بنقول لو حضراتكم كده مشكورين النهارده قبل ما تناموا تقلبوا في ابواب الترمذي، لا سيما كتاب الطهاره مثلا، ده في اول جزء اول ما تخبط في وشك على طول هتلاقي كتاب الطهاره، قلب فيه ويستعن بنسخه محققه ويوصل للدرجه اللي هي كام حديث ضعيف موجودين في الطهاره، صح ولا ايه؟ عشان نشتغل عملي بقى، ارجع لجامع الترمذي هات كتاب الطهاره نسخه محققه، يعني المحقق من تحت، المحقق من تحت يقول صحيح ولا ضعيف ولا كده، عشان تغش من عنده على طول، مش هنكلفك عناء ان انت تجيب اقوال العلماء او تصحيحات العلماء، لان ده امر صعب ولسه مستواكم يعني ايه ما يوصلش للمرحله دي، اوصل لحد يغششك، يعني المحقق يقول لك ان ده درجته ايه، وجمعني الاحاديث دي وشوف لي هي قد ايه، صح ولا ايه؟ كون الامام الترمذي اهو لو هو استعمل في كتاب الطهاره مثلا 10 احاديث ضعيفه، واستعمل مثلا في كتاب الصلاه 20 او 30 حديث ضعيف، يبقى معنى كده ان الحديث معمول به عند الامام الترمذي ولا غير معمول، صح ولا ايه؟ مش هو كتاب السنن اصلا كتاب فقه برضه، هو كتاب حديث وكتاب فقه، تقدر تقول عليه احاديث احكام، صح ولا ايه؟ لو نقدر بتعبير معاصر نقول ان هو احاديث احكام. طيب يبقى معنى كده ان العلماء دول استعملوا الاحاديث الضعيفه في الاحكام، بل الامام الترمذي يجي يقول لك ايه وهو اصح شيء في هذا الباب، يا نهار ابيض، ده الروايه ضعيفه، الروايه ضعيفه اهو، وبرغم كده تحتها يقول لك وهو اصح شيء في هذا الباب. اصح هنا يا ساده مش معناها ان في درجه الصحه، مش الصحه الاصطلاحيه اللي احنا مولفين عليها، لا ده دي الصحه اللغويه، يعني وهو اقوى شيء في هذا الباب، وهو اجود شيء في هذا الباب، ده معنى كلمه وهو اصح شيء في هذا الباب. احسن الوحشين. اشكرك جدا على هذا التعريف، خلاص يعني هذا التفسير اللي هو يعني ننفع نقوله في الشرح بس ما ينفعش نكتبه في الكتاب، صح كده ولا ايه؟ طيب يا ساده ازيدكم من الشعر بيت واقول لكم ان انتم لو قلبتم في كتب الفقه لوجدتم ان نسبه الاحاديث الضعيفه المستدل بها في الاحكام لربما احيانا تفوق نسبه الاحاديث الصحيحه والحسنه. طب يعني دي صعبه عليكم شويه؟ يعني دي اعتبرها من باب المبالغه. يعني ان عندي احاديث صحيحه واحاديث حسنه موجوده يستشهد ويستدل بها علماء الفقه في كتبهم، بس برضه استدلوا بالاحاديث الضعيفه وموجوده. مين فيكم مذهبه شافعي؟ طيب يا سيدي حقق كده في الاقناع، او شوف حد حقق كتاب الاقناع تحقيق جيد، شوف هيجيب احاديث ضعيفه ولا لا، ونتكلم المره الجايه بعد ما تجيب لي البحث ده. ارجع مثلا في كتاب الاختيار لتعليل المختار مثلا، وشوف الاحاديث اللي بيستدل بيها الشيخ الموصلي الحنفي عليه رحمه الله، وشوف فيها ضعيف ولا لا. خلاص يبقى عمل علماء او الفقهاء على وفق الاحاديث الضعيفه ده امر موجود، ماشي يا ساده؟ ها بعد كده الرأي الثالث إن هو لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في الترغيب والترهيب ولا في الحلال والحرام ولا في العقائد. والرأي ده يا إخوانا حكاه الإمام أبو الفتح ابن سيد الناس عن الإمام يحيى بن معين، وانتصر له الإمام ابن حزم، وقالوا هو مقتضى عمل البخاري ومسلم، ماشي يا سادة؟ ده من ناحية ايه؟ وده الرأي ده يا إخوانا بينصره يعني بعض الناس في عصرنا، بعض المدارس لاسيما بعض المدارس السلفية بتنصر هذا المذهب، ان هم يعتبروا الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. مش كلهم يعني، في بعض ناس بيكتبوا كتابات بيستشهدوا بالحديث الضعيف وبيعملوا به، لكن في بعضهم بيتشدد هذا الجانب، وده موجود حتى في المملكة العربية السعودية وكذا. فعاوزين نقول الرأي ده يا إخوانا يعني اختاره برضو أبو بكر بن العربي من السادة الملكية، واختاره المحاز من الظاهرية تمام كده، وحكاه أبو فتح بن سيناس عن التعيين، وقال هو مقتضى عمل البخاري ومسلم. لكن للأمانة العلمية والتحقيق العلمي يا سادة، إن إحنا لما نيجي نروح للبخاري ومسلم نلاقي إن هم استشهدوا، ما بقولش احتجوا، استشهدوا مرحلة أقل شوية بالأحاديث بس الضعيفة اللي ضعفها يسير ينجابر، بحيث إن هي لا تظل في دائرة الضعف وإنما ترتقي إلى دائرة الصحيح لغيره. طبعا نسيتوا المعادلات اللي كنا بنقولها، نسيتوها صدقوني. طيب هسأل كده أسئلة عشوائية. سيدي الغالي، حسن لذاته لما ينضم إليه حسن لذاته يدينا إيه؟ ضعيف لذاته. هذا مصطلح ما قرأناه في كتب الأولين ولا في كتب الآخرين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ها يا راجل متأكد؟ شور؟ ماشي كويس. طيب الضعيف يا سيدي لما يضاف إليه ضعيف به، ما تغششوش بقى، الغش حرام. الغش حرام ولا حلال؟ ها الغش؟ لا ده في مسلم، من غش فليس مني، ده في مسلم. وله قصة كمان عشان تدلل ثبوته أكثر وتمكنه في الصحيح. ولا هنيجي نقول ده الغش في اللبن، زي ما الأمة ضاعت بسبب هذا التفسير الغير طيب والغير مقبول للنص النبوي الشريف. ها حبيبي أجبني في كلمة واحدة لو تكرمت يا شيخ. يا شيخ حرام عليك، انت فطران بإيه النهاردة؟ طب لا كده يبقى مصحصحين شوية، المرة اللي فاتت كانت الدنيا مقفولة خالص. لا مش وقت والله، ليس يعني نبقى نقولها في محاضرة خاصة أو نبقى نقولها بيننا وبين بعض، لكن احنا أنا عاوز بس عشان أبقى ملتزم بالمقرر بتاعي. لا ده ما حصلش بقى فيهم، ما حصلش الحتة اللي حضرتك بتقولي دي، إن ما يبقاش في متابعات تقويها. لا هم احتجوا بالصحيح لذاته في الأصول، في الأحاديث الأصول عندهم احتجوا بالصحيح لذاته، وبناء عليه الأصول ما فيهاش كلام، واخد بال حضرتك؟ بنقول بقى الأحاديث اللي هي من قبيل بقى الحسن ومن قبيل الضعيف ضعف يسير دي، يعني استشهدوا بها في المتابعات والشواهد، يستعملوها في درجة أقل، وهذه الدرجة مربوطة بالأصول التي اختاروها، فالحديث له أصول تشهد. خلاص؟ فبنقول إن مقتضى عمل البخاري ومسلم بناء على هذا الكلام ليس منضبطا، ليس إيه؟ منضبطا. طيب لكن يا إخوانا اللي أنا عاوز أنبه عليه، في مدرسة علمية بتاخد برأي علمي معين، هذا الرأي إذا كان له مستند ومعتمد فهو على العين والرأس، ما نقدرش نقول لهم أنتم بتعملوا إيه؟ مفهوم هذا الكلام؟ لكن العجيب إن هو يحمل الناس على هذا الرأي الواحد، ويعتبر أنه ليس في العلم إلا هذا الرأي الواحد، هو ده الأمر بقى اللي يعاب على أنصار هذه المدرسة، اللي هي أوحدية النظرة أو واحدية النظرة أو الفكرة أو الرأي، إن أنا الرأي ده أنتصر إليه وأدعم الاتجاهات كلها في سبيل هذا الرأي، ويعني حتى الروايات والأدلة الصحيحة للآراء المخالفة ألوي أعناقها وأعتبرها وكأنها ليست في دائرة الاحتجاج، هو ده اللي احنا بنقول مش مقبول. من حقك ان انت تختار مذهب معين، لا احجر عليك من الناحيه العلميه، لكن ما تقوليش هو الراي الاول والاخير في المساله. ويا تعمل كده يا تبقى وقعت في ضلال مبين. انا بقول يا اخوانا السادة الجماعة دول لما ربوا اتباعهم على قضية عدم العمل بالحديث الضعيف وان في الحديث الصحيح غنية، المسألة دي اوقعتنا في الازمة السابقة اللي هي ازمة الضرب في السنة المطهرة او الطعن في السنة المطهرة، ان كثير من المسلمين بات لديه ان هو لما يسمع كلمة ضعيف تقترن في ذهنه وكأن القائل يقول له موضوع. أو الله يعني يسمع كلمة ضعيف كده يترجف ووشه يعني يتلون وأعضاءه ترتجف يعني ليه؟ لأن هم علموه كده. الله يفتح عليك، علموه كده، ما علموش غير كده. لكن لو أنهم يعني قالوا له الآراء الموجودة زي ما احنا بنعرض على حضراتكم، وده الحمد لله الذي يميز المنهج العلمي الأزهري. أو الله بصدق، وده يا سادة ليس تحيزا لكون أنا أزهري، أنا طبعا أفتخر جدا بأزهرياتي، لكن أنا بنقول اللي لنا واللي علينا. الأزهر يعني ربنا قيد له هذا المنهج الجميل اللي هي التعددية في عرض الآراء في المسائل العلمية. أنت عندك في كلية الشريعة ممكن يدرس الفقه الأباضي ويدرس الفقه الزيدي ويدرس الفقه الشيعة الإمامية وغيرهم عشان يقدر يشوف مسائل أو آراء المسلمين في هذه المسألة إزاي، فضلاً طبعاً عن المذاهب الأربعة المشهورة والمعروفة. ماشي يا جماعة؟ يبقى بنقول الرأي ده على العين وعلى الرأس من يعمل به، لكن لا تحمل الأمة وتنكر على من يعمل بغيره، هو ده الخطر والخطأ والذي لا يليق بالنهج العلم المنضبط أنه هو يحصل. طيب الرأي الرابع وهو أضعف الآراء جميعا، حتى الإمام السيوطي لما جابه في التدريب قال يعني قال بعض العلماء على سبيل إيه التضعيف، يعني وكأن الرأي ده يعني ليس له مستند قوي إن هو يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. والكلام ده بنقول يا إخواننا هذا الرأي أضعف الآراء. ليه؟ لاتفاق علماء الأمة الإسلامية، مش هنقول الإجماع، لأن الإجماع أحيانا يكون في عالم شذ عن الإجماع وإحنا مش عارفين مثلا، لكن بعض العلماء استعمل في هذه اللفظة اللي أنا بقولها كلمة الإجماع. لكن خلينا من باب تحري لاتفاق علماء الأمة الإسلامية على إيه؟ ها؟ على عدم العمل بالحديث الضعيف في العقائد. لا، الأحكام ما قلنا إيه يا أخي، إذا أنا قعدت أغني 10 دقايق في الأحكام في إيه؟ وتيجي تقول لي يلا الأحكام نضربها بالنار دي ونرتاح منها. ركز معايا، أنت فطرت بين النار ما فطرتش لسه؟ عشان كده معذور. المهم ان هو بيجاوب وانا مش معتبر باجابته، يعني انا ايه، انا بتكلم واجاوب عن نفسي. انا حاطط في ذهني ان هو ما فطرش، وهو الراجل فطر، ممكن يكون فطر بلاتين فطر، بس اهم حاجه مش فول. فول في العقائد؟ والله ما عشان تنام وما تركزش معاه، هو كده ده مخطط. يعني الفول ما بيقفلش العقل؟ طب فهمي هذا بمعنى المعنى الفول؟ الفوليات صح؟ ده بني إسرائيل يا راجل يستبدلون الذي هو أدنى بالذي. أنت قرأت صدر الآية وسبت صدرها الأخير. طيب مشهورين بالخيبة السودة يعني. والله في أمريكا يقول لك إن الفول ده لا يأكله إلا الحيوانات. أو والله للأسف. الرأي الأول هي زعلت من قصة الفول خالص. قالت لك خلاص هرجع بقى للرأي الأخير أرجوكي. أيوه بس يعمل به في فضائل الأعمال. ها. مظبوط. ما احنا بنقول ان الرأي الاولاني ده هو رأي المحققين من العلماء، الرأي الثاني قال به علماء بل وطبقوه في كتبهم، فبناء عليه اذا تعامل العلماء مع الاحاديث الضعيفه ضعف يسير يعني ضعف غير شديد في قضيه الاحكام، وده بنقول هو الموجود في كتب الفقه المبثوثه في ايدي المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فهتروح منها فين؟ انت ممكن تنظر ليها هنا في المصطلح تنظير معين، لكن التطبيق العلماء تجاوزوه من زمان، قالوا لا ده هو معمول بيه عندنا ومن زمان، من ايام الامام احمد والامام ابي داود والامام النسائي والامام الدارقطني والامام البياقي والامام الحاكم وابن خزيمه وغيرهم من العلماء. ماشي يا سامي؟ طيب بعد كده بقى الراي الاخير الرابع ده مش هنعالج عليه كثيرا، بنقول ان هو راي مردود ويعني اقوى او يعني اقل ما يقال عفوا فيه ان هو العلماء لم يقبلوا هذا في قضيه العقائد ان هي امور قطعيه فتثبت بما هو ثبوته قطعي، ده على راي كثير من العلماء. والمساله فيها خلاف مش هنعرضه الان، بس خليني اقول بناء على الموجود لدينا في المقرر في مسائل المقرر. لا لا لا لا خلينا نخلص يا اخي. بعد كده يا ساده الامام البيكوني بيقول قال وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا يا ساده تقسيم الخبر باعتبار قائله او باعتبار من اسند اليه او باعتبار من اضيف اليه ينقسم الى اربعه اقسام. اول حاجه الخبر او الحديث القدسي، ثاني حاجه الحديث المرفوع اللي هو الحديث النبوي، ثالث حاجه الحديث الموقوف اللي هو لا الموقوف ده قول الصحابي او فعل الصحابي او تقرير الصحابي على خلاف في هذه المساله، خلينا اقول القول والفعل اللي هم متفق عليهم، وبعد كده المقطوع بقى يا ساده اللي هم ايه اقوال او افعال التابعين ومن بعدهم يعني اتباع التابعين تبع الاتباع وهكذا في القرون الثلاثه الاولى وفرق يا ساده ما بين المقطوع والمنقطع. ارجوكم ركزوا عشان الحاجات دي لو جت في الامتحان ما حدش يقول ده الدكتور خمنها، لا انا ممكن اجيب لك الحاجات الرفيعه دي ماشي. مزاج بقى نقول يعني بنجيب حته نميز بها بين الطالب المجد المجتهد اللي هو صير طول الليل ويذاكر ويلخص ويراجع الكتب الثانيه، وما بين طالب تك تك قرا المذكره قبل ما يدخل الامتحان بربع ساعه ولا بنص ساعه، زي ما طلبه التجاره والله يقول لك ما ذاكرت الماده طول الليل ويذاكرها وهو رايح في المترو، وإذا يدخل ويجاوب ينجح، إيه بقى اللي بيحصل الله أعلم يعني. ها؟ وإذا دي كمان سبحانك يا رب يعني. لا بس من الدرجة دي راه هو رايح لو في مترو حلوان هيبقى معاه ساعة وربع ساعتين، طب مترو عين شمس يعني هيبقى الدنيا كلها نص ساعة ربع ساعة يا راجل، قول كلام قول كلام معقول يا عم. الدليل على إيه؟ بس هو بيكذب يعني. نعم. طيب اللي بنقول يا سادة الفرق ما بين المقطوع والمنقطع ان المقطوع ده خاص بالمتن او يتعلق بالمتن، والمنقطع تعلقه بالسند. المقطوع ده اللي هو القول او الفعل اللي هو من قبل التابعي صح كده او تابع التابعي او تابع الاتباع وهكذا في القرون الثلاثه الاولى الفاضله. طيب المنقطع بقى اللي هو ما لم يتصل اسناده، فيشمل على هذا التعريف العام اللي هو تعريف الاصوليين يشمل المعلق ويشمل المعضل ويشمل المرسل ويشمل المنقطع على التعبير الأخص عند المحدثين. مفهوم يا سادة؟ طيب بعد كده عندنا الحديث المعروف المرفوع تعريفه ايه؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إضافي ثاني يوم الخميس مثلا ينفع يوم الخميس نتقابل بعد الظهر؟ يوم الخميس عندكم محاضرة؟ ماشي ناخد ما المساء بيبدا يا اخي في اصول الدين مش هنا المساء في اصول الدين مش هنا طب المساء بيبدا من 2 ولا من 3 طيب يا عم تضحك علينا طب الخميس غالبا بناخد 2 بس دايما حاطين فعاوز اعوض التاخير ماشي بس مش هيكفي يا عم يا اخي الوقت ما احنا يا دوب